قال ويقول هل يجوز تركيب ناب من الذهب وذلك للزينة للرجال؟ لا للزينة لا يجوز. أما الحاجة إذا ما وجد غيره لا بأس، إذا وجد غيره من الأطراف الأخرى المعادن الأخرى فضة وغيرها يركب، لكن إذا ما تيسر درس مناسب ركب الذهب لأن الذهب جيد. نعم. والفضة قد تغير، فالحاصل إذا دعت الحاجة إلى درس الذهب لا بأس، وإن تيسر معدن يقوم مقام الذهب هو أولى وأحور، وأما للزينة فلا. جزاكم الله خيرا. من فعل ذلك وركب هل يخلعه؟ نعم يخلعه، يعني يبدله. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للنساء إذا ركبت المرأة نابا ذهبا للزينة فقط، النساء أسهل. النساء أسهل. نعم. إذا جائز في حقهم؟ لا حرج إن شاء الله، لكن إذا رجعت الحاجة هم تقلع تحطوا ذا لا تقلع، لكن إذا سقط الضرس حطت مكانه ضرس الذهب لا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. النساء أسهل لأن لهم الذهب حل، الذهب محل، محل لهم. جزاكم نعم. الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.